Creek, Battle Creek, Upfitts. ما هي بعد أحسن، ما هي بعد شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان قال أخبرنا قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الكتاب عرف مرارا في مناسبات كثيرة، وأنه مصدر كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابة، والأصل في هذه المادة الجمع في تفاصيل مضت أكثر من مرة. الحج بفتح الحاء وكسرها، بفتح الحاء وكسرها، لغتان معروفتان، وبهما قرئت الآية، آية آل عمران المذكورة في الترجمة. الحج هو الأشهر بالفتح، والكسر قال الطبري إنه لغة أهل نجد، والحج لغة من عداهم. ذكر بعضهم أن الحج المصدر، والحج اسم المصدر، وقيل عكس ذلك. وعلى كل حال، الحج في اللغة هو القصد، وقصد المعظم، وفي الاصطلاح قصد مكة والمشاعر لأداء هذه الشعيرة العظيمة بأركانها وواجباتها، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. في نسخة أبي ذر: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد كتاب الحج. وقد يوجد في بعض النسخ في كتب أخرى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كذا. ومر بنا مرارا أن بعض النسخ تقدم البسملة على الترجمة وبعضها تؤخر البسملة عن الترجمة، والأمر في هذا سهل، فمن قدم البسملة لأنه هو الأصل وأن البداءة بها، ومن أخرها عن الترجمة قال مثل سور القرآن يذكر اسم السورة ثم البسملة، والأمر في هذا واسع. باب وجوب الحج وفضله. باب وجوب الحج وفضله. وجوب الحج لا إشكال فيه، وأنه ركن من أركان الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة، والأدلة القطعية تدل عليه. حديث ابن عمر في الآية التي يسوقها المصنف فيها مؤكدات على الوجوب. في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، يعني دعائم، أو على خمسة يعني أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان، كذا في المتفق عليه. وفي صحيح مسلم قدم الصيام على الحج في رواية عند مسلم، وإلا فقد قيل لابن عمر لما قال الحج وصوم رمضان، قال له من قال له صوم رمضان والحج، قال لا، الحج وصوم رمضان. والرواية الثانية صحيحة في الصحيح تقديم الصيام على الحج، وهو قول جمهور أهل العلم في مصنفاتهم وفي ترتيبهم للأركان. والرواية المتفق عليها فيها تقديم الحج على الصيام، ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، وجاء فيه أحاديث كثيرة ترغب فيه، وأخرى تشدد في أمر من تركه، وأنه كما جاء عن عمر: فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. على كل حال، تقديم الصيام أو تقديم الحج أمر مفاضلة بين أركان ولا يؤثر هذا، لكن الإشكال في رد ابن عمر على من قال له صوم رمضان والحج، قال لا، الحج وصوم رمضان، لأن ابن عمر رواه على الصيغة الثانية صوم رمضان والحج في الصحيح، فرده على هذا المتعجل الذي رد عليه من غير علم يريد أن يؤدبه، لا يرد إلا بعلم. أنا عندي خبر، أنا سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا، وسمعته هكذا كما بينه في موضع آخر. وعلى كل حال، الجمهور على تقديم الصيام على الحج، وأنه الركن الرابع والخامس هو الحج. وفضله، استشكل بعضهم ذكر الفضل، وأن النص الآتي فيه الدلالة على الوجوب، استشكل والإشكال والاستشكال ليس في محله، لأن من لازم الوجوب الفضل، بل الفضل يشمل الواجب والمندوب، والواجب أولى بالفضل من المندوب، وما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضت عليه. فهو فيه فضل عظيم، وجاء فيه نصوص: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمثل هذا لا يحتاج إلى تقرير، هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ولله على الناس في عند أبي ذر، وقول الله ولله على الناس حج البيت أو حج البيت على القراءتين، هي مضبوطة عندنا في اليونينية بفتح الحاء حج، وهي من أضبط النسخ وأتمها. ولعل هذا ما يراه الإمام البخاري رحمه الله كغيره من الأئمة، رأوا الفتح كما أن قراءة الكسر سبعية وهي المشهورة المتداولة. ولله على الناس حج البيت، ولله، وهذه من صيغ الوجوب، وأكد الوجوب بعلى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة جاء تفسيرها بأنها الزاد الراحلة، ولا شك أن من بعد عن مكة يحتاج إلى زاد وراحلة، وقد يستغني عن الراحلة فيحج راجلا كما سيأتي في الترجمة الثانية. الاستطاعة منها ما جاء في الخبر وإن كان فيه مقال أنها الزاد والراحلة لمن بعد عن مكة، ومنها القدرة البدنية وهي القدرة المالية، ومنها المحرم بالنسبة للمرأة. ومن النوازل التي أدرجها العلماء في الاستطاعة الإجراءات الرسمية، الإجراءات الرسمية، فمن منع من الحج لأنه ليس لديه تصريح هذا غير مستطيع، هذا غير مستطيع، وينتظر حتى يؤذن له ويصرح له، ولا يقال بادر بالإنابة عنك، لأن النائب يحتاج إلى تصريح. ومن القدرة المالية القدرة على نفقة الحج بأنظمته وتنظيماته كالحملات، شخص يستطيع أن يحج بسيارته وأعوانه ولا يكلف الحج 1000 ريال، والسيارة بركابها ما يأكلون 2000 ريال ولو كانوا 10، لكن الآن كل حاج 10,000، لكن لا يستطيعون هذا. قد يعسر على الأب الذي عنده جمع من الأولاد وجمع من البنات أن يحججهم في حملات، فهذا غير مستطيع حتى يكتمل عنده المبلغ المطلوب. ونسمع عن المسلمين الفقراء في أقاصي الدنيا يبيعون ممتلكاتهم، يبيعون دوابهم، يبيعون مزارعهم ليحجوا، وقد يمكثون في الطريق أشهر، هذا قبل الوسائل الحديثة وبعدها. هناك فقراء لا يستطيعون أجرة السيارة أو أجرة الطائرة، ومع ذلك حرصهم على أداء هذه الشعيرة يحملهم على أن يقدموا على الأقدام، وقد يحملون أشياء من متاع طعام، وقد يحملون آلات يتكسبون من ورائها على ظهورهم، يحملون آلات، اللي يحمل ماكينة خياطة، والذي يحمل ماكينة سن السكاكين وغيرها يتكسبون بها، وهي من حديد، ويمشون على الأقدام آلاف الأميال، ولا يحرمون الأجر إن شاء الله تعالى. وقد يمر الحج وينتهي ويواصلون المشي للحج الذي يليه. وضرب أفراد المسلمين في مثل هذا أمثلة قد لا يتصورها الناس في عصرنا هذا. لا نتصور أن الحج طريقه يأخذ 6 أشهر 5 أشهر بل يأخذ 2 أو 3 شهور حتى على الدواب. وكل ما ترف الناس وتيسرت أمورهم زادت المشقة النفسية، وإن اضمحلت وتضاءلت المشقة الجسدية. الآن الطريق ساعات، أحيانا ساعة أحيانا ساعتين أو 3 أو 4 ويصل، ولا يحتاج ولا إلى تغيير ثيابه إلا عند الميقات. هذا من التيسير. ولا يقال إن الأقدام أفضل من الطائرة أفضل من السيارة على ما سيأتي في الباب الذي يلي هذا، لأن المشقة لذاتها ليست مقصودة من مقاصد الشرع. لكن إذا حصلت المشقة فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام تبعا للعبادة أجرك على قدر نصبك. الإنسان لا يقصد المشقة لذاتها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هذا استدل به من يقول بكفر تارك الحج، وهو قول معروف عند المالكية ورواية عند الحنابلة أن تارك الأركان العملية يكفر ولو لم يجحد. أما تارك الشهادتين فهذا لا نصيب له ولم يدخل للإسلام جملة، وتارك الصلاة جاء فيه الأحاديث الصحيحة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وأما بقية الأركان فمحل خلاف، والجمهور على أنه لا يكفر إذا لم يجحد، وإذا جحد فكافر بالإجماع. رواية عند الحنابلة وقول معروف عند المالكية أن تارك أحد الأركان مجرد ترك يكفر، والجمهور على خلافه. ومما يستدل به من يقول بكفره ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انظروا من كانت له جدة فلم يحج فاضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث مشددة في الأمر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المصري من شيوخ البخاري ومن مشاهير الآخرين عن الإمام مالك، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المشهور عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال كان الفضل أخوه ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرديف الذي يركب وراء الراكب على الدابة. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم من حصر عددهم 30 رجلا أردفهم، يعني ركبوا خلفه عليه الصلاة والسلام. رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. إرداف الواحد والاثنين أيضا إذا كانت مطيقة لذلك، أما إذا كانت لا تطيق فإنه لا يجوز الإرداف ولو بواحد. رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم قبيلة، خثعم قامد ها شهران وش دريك ها مو من جهاتكم، لما قال بعضهم بعض الشراح قالوا غامد بطن من جهينة، رد عليه بعضهم بأنهم من خثعم، لكن كل يخطئ ويصيب. على كل حال هي من قبائل العرب المشهورة المعروفة. فجعل الفضل ينظر إليها، فجعل الفضل ينظر إليها يعني نظرا محرما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه يغير المنكر بيده عليه الصلاة والسلام، يصرف وجه الفضل. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر الذي ليست فيه المرأة. فقالت هذه المرأة الخثعمية، وجاء في وصفها أنها كانت وضيئة، فالمرأة إذا ظهر منها شيء ولو كان غير مقصود، لأن المرأة تبين وضاءتها بأدنى طرف منها ولو بأصبع أو طرف رجل أو ما أشبه ذلك، تفتن الرجال. على النساء أن يتقين الله جل وعلا في أنفسهن وفي غيرهن، لا تكون مثار فتنة أو تفتتن هي فتقع في المحرم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والنظر إلى النساء المحرمات محرم، والنظر من النساء إلى الرجال غير المحارم محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والأمر كأمر الرجال، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج فريضة الله، الحج الواجب الركن فريضة الإسلام. أدركت أبي شيخا كبيرا، شيخا كبيرا، ومع ذلك لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. الذي لا يثبت على الراحلة إذا ركب سقط، لأن فيه نوع من الناس ولو كان شباب لا يثبت على الراحل، إذا تحرك معه، وبعض الناس ثابت يثبت على الراحل، ولا يلزم شده على الراحلة، ما يقال يربط على الراحلة، وشد المتاع ومثله شد من لا يثبت على الراحلة كهذا ليس مثل شد حزام الأمان أو شبه. أنتم تربع وجالس ولا عليك خطر وأبواب مغلقة، لكن على الراحلة لازم تربط، ولهذا لا يلزم شده ولا ربطه، لأنه قد ينخنق ويموت. من يخاف؟ اللي يخاف من الطائرات يركب السيارة. ها؟ شو؟ بحار يركب الباخرة، أو يخاف من البحر. لكن خوف حقيقي ولا وهمي؟ الوهمي. إذا كان الخوف حقيقي بمعنى أن هذا الطريق مخوف لا يلزم، إذا كان مجرد وهمي مثل ما قيل في من يتطلب الماء للوضوء في الليل، بعض الناس إذا وقف الماء عنده في البيت لا يستطيع الخروج للمسجد، يكاد أن يجن إذا خرج في الظلام، هل هذا يعذر أو لا يعذر؟ الخوف الحقيقي يغلب على ظنه أن هناك سبع يريد أن يأكله ويهجم عليه، هذا معذور بلا شك. لكن المخاوف الوهمية نعم هي عند بعض الناس أشد من المخاوف الحقيقية عند بعضهم، فإذا وصل به الأمر إلى هذا أكاد أن يجن. وفي صحيح البخاري ترجمة إذا خافت الأم على ولدها أن يجن هل تمنعه من الصلاة في المسجد لصلاة الفجر أو لا؟ راجعوا المسألة. لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة مرتين، حج قبل الهجرة مرتين، وجبير بن مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة فاستنكر ذلك، كيف يقف بعرفة مع الناس وهو من الحمص الذين لا يخرجون من الحرم؟ شبير بن مطعم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم ذهب يبحث عن بعير ضل له، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع الناس في هذه الحجة التي كانت قبل الهجرة وقبل أن يفرض الحج، قبل أن يفرض الحج، وذلك في حجة الوداع. ما حج النبي عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج على خلاف في وقت فرضه؟ الجمهور على أنه فرض سنة 6 من الهجرة، ويستدلون بهذا على أنه لا يجب على الفور، والمحرر والمحقق أنه فرض سنة 9، وبمجرد ما فرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس ولم يحج عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العراة يطوفون بالبيت والنبي لا يطيق رؤيتهم حتى ينظف البيت من العراة ثم يحج في السنة التي تليها، فمن أخر حجه لعذر لا يلام. هناك أعذار تمنع من المبادرة بالحج، ولكن مع الأسف أن توجد أو يعتذر أو يتعذر بعض الناس بأعذار واهية. وسمعنا من طلاب العلم من يقول يؤخر الحج هذه السنة لأن البحث مطلوب بعد الحج مباشرة، ما يستطيع أن يحج حتى يكمل البحث، هذا عذر، أجل الدراسة ولا تؤجل فريضة. ومن الناس من يقول هذه السنة ربيع والجاي يمكن ما يصير في ربيع نحج، هذا عذر لا يجوز، والله هذا حرام. تعجل الحج، جاء الأمر بتعجله وما تدري ما يعرض لك. على كل حال، وذلك في حجة الوداع، هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنيه، وودع الناس بقوله لعلي لا ألقاكم بعد اليوم عليه الصلاة والسلام. سم. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وقوله فجاجا الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا يعني مشاة على الأقدام على الأرجل، وعلى كل ضامر من الإبل المضمرة الضوامر العجاف من طول المسافة ومشقة الطريق. وهذا الإتيان استجابة للنداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك، ما قال يأتونك، لماذا؟ لأنه جواب الطلب أو جواب شرط مقدر، إن تؤذن يأتوك رجالا على الأقدام وعلى كل ضامر على الإبل أو الوسائل. وهذا وصف ضامر للإبل التي ضامرت وعجفت، ثمرت بطونها من مشقة الطريق، وقد يكون قلة ما تأكل أو ما تجده في طريقها. يأتين من كل فج عميق رجالا وعلى كل ضامر، يعني ركبان. وذكر الرجال على الأقدام وتقديمهم على الركبان، والركبان تخصيص من راحلته فيها ضعف، يدل على فضلهم لوجود المشقة الشديدة اللاحقة بهم. ولا يعني أن من كانت راحلته سمينة أو سيارته فارهة أنه لم يلب النداء، لكن التنصيص على الأقل وما عذر مع أن هذه المشقة موجودة تلبيته للدعوة تدل على حرص عنده وشدة امتثال لأمر الله جل وعلا. فما عذر من كانت دابته سمينة أو سيارته فارهة أو مركبته مريحة؟ يعني اللي عنده مثل هذه الأمور إذا سمع كلام الله جل وعلا ينص على الرجال وعلى الرواحل الضوامر يستحي من نفسه أن يتعلل أو يتعذر، ولكنها الحكمة الإلهية. أكثر من يستجيب هؤلاء الفقراء وأرباب المشقات ويتلذذون بذلك، بينما أهل الترف تجده يتخلف لأدنى سبب. تقديم الرجال على الركبان استدل به من يقول أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، والدليل على ذلك تقديمهم في الآية، تقديمهم في الآية. والذين يقولون بتقديم الركوب على المشي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، فالركوب أفضل. ولا ينبغي أن يطلق القول بفضل الركوب أو بفضل المشي مطلقا، إنما على حسب ما يتيسر للمسلم، فما تيسر له فهو الأفضل في حقه. إن تيسر له الركوب فهذا أفضل وأيسر له، وإن لم يتيسر له الركوب وارتكب العزيمة وتحمل المشقة فلا شك أن هذا أفضل له. هذا ترك من العلل، أنه المشي كل يستطيعه، لكن هل هو مقصود لذاته؟ ليس بمقصود لذاته، مقصود الحج. فإذا وصلت إلى الأماكن المقدسة خلاص انتهى الإشكال. وأما قول من يقول أن الراجل أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا لئلا يشق على أمته، لأنه لو حج ماشيا لحج الناس كلهم مشاة إلا العاجز وفضلوه من كل وجه، لكن يبقى أن الأصل الحج. حججت على سيارة، حججت على باخرة، حججت على طائرة، حججت على قدميك ما تجد، أديت الفريضة. يأتينا، ما قال يأتونا، عبر بالتأنيس، ما عبر بالتضم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك، فمقتضى السياق أن يقول يأتون من كل فج عميق، لكنه أعاد الضمير على الضوامر على الرواحل وهي مؤنثة. مما يدل على أن شرعنا يعتني بالإنسان عناية فائقة وهو الأصل، ولا يهمل هذه الدواب التي سخرت للإنسان ليمتطيها ويركبها في أعماله وحوائجه. يأتينا من كل فج عميق، من كل فج عميق يعني من كل طريق بعيد أو من كل بلد، سواء بعد هو المشار إليه بعميق أو قرب من باب أولى. ليشهدوا منافع لهم، منافع الحج الدينية والدنيوية لا تحصر، وفي كل عصر وجيل يظهر من المنافع ما لا يتوقعه من قبله، ومنافعه مستمرة. ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق، فجاجا الطرق. البخاري رحمه الله تعالى يذكر من غريب القرآن ما يناسب الحال. فج يفسر فجاجا، وكذلك من غريب اللغة يأتي بكلمات غريبة في اللغة ويفسرها، وقد يكون الغريب من الحديث. المقصود أن هذه طريقة للإمام البخاري، إذا وجد أدنى مناسبة لكلمة غريبة سواء كانت في القرآن أو في السنة أو في لغة العرب فإنه يشير إليها. فجاجا الطرق الواسعة، الطرق الواسعة، والفج العميق المكان البعيد. نعم. يعني قول قصدك الرجال من قريب جاءوا من بعيد، جاءوا من بعيد ذكروا أمس وقبل أمس أنه أنا جاي من بيشة على الأقدام إلى مكة. كم بيشة من كيلو؟ ها؟ لا لا، هم يقولون 450 بس ما أدري عن حقيقة الأمر. ها؟ شو؟ لا لا، أقرب كثير، أقرب من أبهي، تابع على العسير لكن أقرب بكثير. المشي في هذا الوقت، المشي وليس فيه مزية أجر، ما يقال خطوات ولا يقال كذا، إذا لم يستطع أجرة الركوب ومشى يؤجر عليه، وإذا كان يستطيع أجرة الركوب فقريب من الشهرة. الوسائل الآن كلها صورتها اللجان، ها؟ والله جل وعلا عن تعذيب هذا نفسه لغني. لما أغمي على الصائم في السفر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري محدث مصر عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخبره أن ابن عمر أخبره أن أباه ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل يركب راحلته لأنه حج راكبا بذي الحليفة الميقات ميقات أهل المدينة ويقال لها أبيار علي ثم يهل يعني يهل بعدما يركب وجاء أنه أهل عند الشجرة وجاء أنه أهل في المسجد ولا تعارض لأن كل من الرواة ينقل ما رأى كل واحد من الرواة من رآه يهل بالمسجد قال أهل بالمسجد ومن رآه كابن عمر يهل حينما ركب قال أهل بعد أن ركب راحلته وكذلك من قال أهل عند الشجرة يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة حتى أو حين ها المثبت حتى وفي رواية أبي ذر حين تستوي به قائمة ثم قال حدثنا إبراهيم هو ابن موسى قال حدثنا الوليد من الوليد ها الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف سمع عطاء ابن رباح يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته مثل ما تقدم رواه أنس وابن عباس رضي الله عنه وهذه شواهد للحديث المذكور عن جابر والحديث المذكور عن ابن عمر نعم إذا لم يذكر غيره فهو ترجح اقتصر عليه نعم باب الحج على الرحل وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب وقال عمر رضي الله عنه شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. قال رحمه الله تعالى: باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل. الرحل هو ما يوضع على الدابة ويركب عليه، والغالب أنه يكون شيئا متواضعا، بدليل ما جاء ما سيأتي عن أنس: حج على رحل ولم يكن شحيحا، ولم يكن شحيحا. والنبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل وكانت زاملته، هذا من التواضع في مثل هذا السفر الذي هو سفر الطاعة، فيحج الإنسان على المتيسر ولا يبحث عن الأشياء الغالية، الثمن، الباهظة، التكاليف المريحة، الراحة الشديدة. هذا سفر عبادة. بعض الناس يشترط الركوب أن يكون من نوع كذا، والأكل يكون من نوع كذا، والفندق يكون من النجوم المتعددة، وهكذا. ووصل الترف ببعض الناس أنه يشترط أشياء كمالية قد لا يحتاجها، والحملات، حملات الحج تتبارى في مثل هذا، في تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج. لا يقال أن الحاج لا بد أن يتعب نفسه ولا بد أن يتكلف في حجه. المشقة ليست مقصودة لذاتها، لكن الترف مذموم. والغالب أنه إذا وجد الترف أثر ذلك على القلب. أناس يذهبون لقضاء العشر الأواخر من رمضان في مكة ويجاورون البيت ويشترطون من المساكن أفخرها، وفيها من ما يلهي ويشغل من النقوش والزخارف، مثل هذه لا تجتمع مع الخشوع. وأنواع المأكولات التي قد تصد الإنسان عن متابعة العبادة وأدائها على الوجه المطلوب. لا يقال إن الإنسان يضيق على نفسه ويأكل الخشن ويلبس الخشن ويركب المتعب، لا، يتوسط في أمره بقدر ما أعطي، ولا يبخل على نفسه. لأن بعض الناس يلوم الترف لا لذات الترف وأنه مذموم في النصوص الشرعية، بل لشح عنده. وبعض الناس إذا قيل له: ذهب فلان إلى مكة شهر رمضان كامل وأنفق المبالغ الطائلة، قال هذا إسراف ولا يجوز، ولو أعطاه مسكينا أو فقيرا أو عان به مجاهدا أو كذا وكذا لكان أفضل. وما قصده هذا، ما مطلع شيء، هو ما مطلع شيء، بس له فاعل خير ولا تارك إن اللي يفعلون الخير، لكن مع ذلك التوسط هو المطلوب، فعل الخير مطلوب والنفقة فيه مخلوفة ما لم يوجد الإسراف والتبذير والبذخ والترف الزائد. باب الحج على الرحل. وقال أبان، أبان يختلفون في صرفه ومنعه من الصرف، ومقتضى ضبطه بالضم المفردة وهو بتنوين أنه غير مصروف، ممنوع. أنه ممنوع من الصرف، وممن منعه من الصرف ابن مالك الإمام المشهور والمعروف وغيره، ولكن قال بعضهم من منع أبان فهو أتان، هذا يترجح عنده أنه مصروف، والقول الآخر أيضا معتبر لكل وجهه، والتشديد بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الردي. أتان أنثى الحمار، ابن مالك أتان، إمام من أئمة العربية وغيره من أهل العلم، لكن كأن المرجح أنه ممنوع مصروف، كأنه مصروف. والسبب في ذلك أن النون أصلية أو زائدة، هي أصلية ولا زائدة؟ إن كان من الإبانة فالنون أصلية ويكون حينئذ مصروف، إن كان من الإباء ولا يأتي. فهو ممنوع، ولا شك أن صرفه أولى، مثل حسان وعفان تبع للنون، هل هي أصلية أو زائدة. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار البصري الزاهد المشهور عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. بعث معها أخاها عبد الرحمن، عائشة رضي الله تعالى عنها حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأحرمت معه من ذو الحليفة ثم حاضت، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بجميع ما يأتي به الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ومن لازم ذلك إذا لم تطوف أنها لا تحل مع الناس، تبقى محرمة وتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، وترجع كما تقول أرجع بحج ويرجع الناس بعمرة وحج، يعني ترجع بحج في الظاهر لأن القارن عمله مثل عمل المفرد، والناس النساء اللواتي لم يبتلين بالحيض يرجعن بعمرة مستقلة ثم حج مستقل. فشق عليها ذلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لتأتي بعمرة مستقلة كغيرها، وإلا فقد اعتمرت، لأن القارن جمع بين الحج والعمرة. وعدوا عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي مع حجته وهو قارن من عمره الأربع، اعتمر أربع عمر كلها في القعدة كما في حديث عائشة وغيرها. فأعمرها من التنعيم، والتنعيم يقع في أدنى الحل، ولا يلزم أن يكون إحرام المعتمر من التنعيم، بل من أدنى الحل، ليخرج من الحرم فيجمع في نسكه بين الحل والحرم. وحملها على قتب، قتب فوق الراحلة، وفي الغالب أنه وضيع، لا ليس بمريح ولا ناعم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: شدوا الرحال في الحج، شدوا الرحال، اربطوها على الدواب في الحج، فإنه أحد الجهادين، فإنه أحد الجهادين، فيه مشقة على النفس، ففيه جهاد للنفس وللشيطان، أو جهاد الأعداء. الجهاد إذا أطلق أريد به الجهاد في سبيل الله. وجاء في الحديث: الحج في من سبيل الله، الحج من سبيل الله. ولذا أفتى بعضهم بأنه يصرف له من الزكاة. السياق الذي قيل فيه الحج من سبيل الله في قصة من أوقف أو حبس دابة للجهاد في سبيل الله، وأرادت امرأته أن تحج، فقال: الحج في سبيل الله، يعني أعطها الدابة. قالوا: يصرف للحاج من الزكاة كما يصرف للمجاهد في سبيل الله. لا شك أن الحج في سبيل الله، من سبيل الله، والتعليم من سبيل الله، والتحفيظ من سبيل الله، وجميع وجوه الخير من سبيل الله وفي سبيل الله ولوجه الله. فهل معنى هذا أنهم يعطون من الزكاة؟ لا. ما الذي يعطى هؤلاء منه؟ المحبس، المسبل، الموقف، الوقف يعطون منه، بدليل أن الدابة التي حبست في سبيل الله أمر بها فأعطيت الحاجة. فما كان من هذا النوع وهو وقف وليس بزكاة، وهو وقف يعطى منه من أراد أن يحج، يعطى منه من أراد أن يتعلم العلم ويتفرغ له، يعطى له جميع وجوه البر. ولذا أفتى بعضهم أن الحج في سبيل الله فيعطى من الزكاة، استدلالا بهذا الحديث. الحديث في الزكاة ولا في الوقف؟ في الوقف، ما هو في الزكاة. فلا يتم الاستدلال بالحديث على جواز صرف الزكاة في الحج. والعامة أهل العلم على أن سبيل الله المشار إليه في آية الزكاة المراد بهم الغزاة في سبيل الله، فإنه أحد الجهادين. وقال محمد في رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس، يعني جده أنس، وأنس عمر حتى رأى من أحفاده وأولاد أحفاده العدد الكبير بسبب الدعوة النبوية أن الله يبارك في ماله وولده، فهذا حفيده ينقل عنه أنه حج على رحل ولم يكن شحيحا. بعض الناس تجد يركب مراكب رديئة بسبب الشح، بسبب الشح، هذا يذم. أما إذا كان ركوبه من باب التواضع لا سيما في أسفار الطاعة والعبادة ينبغي أن يتواضع الإنسان. ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنس حج على رحل وكانت زاملته، زاملته التي يحمل عليها متاعه، فحمل عليها المتاع وركب عليها والمتاع بجواره أو تحته كما يفعله بعض الناس. الذي يضع متاعه في المرتبة الأمامية بجواره أيا كانت سيارته، هذا من ايش قال له هذا؟ وفي فرصة ان ها الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا ليقتدي به الناس. بعض الناس إذا سافر يأخذ معه عدد من السيارات ويحمل من الأمتعة ما لا يحتاجه ويحمله على سيارات لا يحمل معه في سيارته التي يركبها شيء. المفترض أن يكون المسلم متوسطا في أموره. ذكروا عن بعض الكبار أنه يحمل التريلات إذا أراد أن يخرج النزهة ورحلة برية وما أشبه ذلك. وبعض الأثرياء يحمل معه من الأشياء شيء لا يخطر على البال، وحملت الأطعمة الشعبية على الطائرات وجيء ببعض الموائد من 6 القارات. هذا مو بخيال، واقع. الإسراف والتبذير المبذرون إخوان الشياطين، والإسراف منهي عنه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني تقتر على نفسك، ولا تبسطها كل البسط. المفروض أن تتوسط في أمورك. وكانت زاملته، يعني ما قال جيبوا رواحل أخرى تشيل الأثاث ورواحل تحمل معنا كذا ورواحل تشيعنا مثل مواكب وما مواكب. قد يحتاج إلى مثل هذه الأمور للسلاطين لإرهاب العدو ولزرع الهيبة لولي الأمر لئلا يتطاول عليه. وأجازوا له من المحرمات ما لا يجوز لغيره كالإسبال وصبغ الشعر، أجازوا له من أجل إرهاب العدو. على كل حال هذا ما هو محل بحثنا، محل بحثنا في من عدا ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله له من الرعب مسيرة شهرين، في رواية مسيرة شهر، قالوا مسيرة شهرين رايح جاي. ونصرت بالرعب، ما أحتاج إلى هذه المظاهر عليه الصلاة والسلام ليرهب العدو أو يرعبه، ولكن إذا احتيج إليها لا مانع منها، كما أجازوا الإسبال له وصبغ الشعر بالسواد لإرهاب العدو. والمواقف لها أحكامها. قال حدثنا عمرو بن علي، هو إيش؟ الفلاس. قال حدثنا أبو عاصم النبيل واسمه الضحاك ابن مخلد، قال حدثنا أيمن بن نابل بالباء، قال حدثنا القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر. اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها. على ناقة، في رواية أبي ذر ناقته، فاعتمرت كما تقدم، وأنه طيب خاطرها بما يجوز شرعا، بما يجوز شرعا. لماذا؟ لأن من أهل العلم من يرى أنه طيب خاطرها بما لا يجوز لغيرها، لماذا؟ لأنه يقول لا يجوز أن يعتمر في سفرة واحدة أكثر من مرة، وعائشة اعتمرت أكثر من مرة في سفرة واحدة، قال هذا لا يجوز. وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فعله لكن أمر به عليه الصلاة والسلام. يجوز أن يطيب خاطر عائشة بمحرم، ومع ذلك يحجب الناس ويحبسهم حتى تذهب تعتمر على دابة تحرم من التنعيم وتطوف وتسعى وترجع إلى المحصب، كل هذا من أجل تطيب خاطرها بأمر لا يجوز فعله في الأصل. الحديث فيه دليل على جواز أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وهذا لا فيه أدنى، ليس فيه أدنى إشكال. ها؟ أي اعتمرتم، هي تنظر لصواحبها أنهم اعتمروا عمرة مستقلة وحج، وحج مستقل، وهي بسبب الحيض أدخلت الحج على العمرة صارت قارنة، ففي الصورة كأنما اعتمرت. نعم. باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال رحمه الله تعالى باب فضل الحج المبرور. الحج المبرور الذي يؤدى مع الإخلاص على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فالحج المبرور الذي يوافق حج النبي عليه الصلاة والسلام وما يشتمل على أقواله وأفعاله الموضحة للحج المأمور به والمبينة له، الحج المأمور به من قبل الله جل وعلا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله، فما وافق هذا هو الحج المبرور. ومن علاماته عند أهل العلم أن يرجع الحاج أفضل مما كان عليه قبل الحج، يرجع حاله أفضل مما كان عليه قبل الحج، هذه علامة بر الحج. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ويسي إبراهيم مش معك ما معك إلا ذا ها؟ لا ما هو الفاتح، الفاتح هذا معنا للقسطلاني كان معكم يا موجود ايش معك؟ الفاتح ما في شيء. لا لا ما يحتاج ما نحتاج. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري الإمام المشهور عن سعيد بن المسيب أفضل التابعين عند الإمام أحمد وفضيلته من جهة العلم بأنه أعلم التابعين، وأما فضل أويس القرني الذي جاء النص عليه في صحيح مسلم فهو معروف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ الأعمال أفضل، والمراد بالأعمال مما يتقرب به إلى الله جل وعلا من الطاعات. قال إيمان بالله ورسوله، ولا شك في هذا لأنه لا يصح عمل بدونه، فهو المصحح للأعمال كلها. إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ولا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك جاء في هذه الأيام العشر قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. الذي جاهد بنفسه ماله رجع، الذي يعمل في هذه الأيام العمل الصالح أفضل من ذلك. وهذه الأيام العشر معروف فضلها في الشرع، أنها أفضل من أيام عشر رمضان، فلا نفوت هذه الفرصة العظيمة بالقيل والقال والرحلات، لسيما النهار الذي هو المفضل وفيه يوم أفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة، على المفاضلة بينه وبين يوم النحر، على ولكن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، كفر سنتين، وصيام بقية الأيام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أزواجه، والحديث صححه جمع من الأئمة ومنهم الإمام أحمد. جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحج المبرور من أفضل الأعمال كما سمعتم، وليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سيأتي ما في هذا من كلام. قالوا: بر الحج إطعام الطعام. نعم، وإيش؟ سئل: ما بر الحج؟ فقال: ولا واحد. وإفشاء السلام، إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد، أيهم الحذاء أو الطحان؟ خالد بن مهران الحذاء، خالد بن عبد الله الواسطي الطحان. قال: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة، بنت طلحة بن عبيد الله من مشاهير النساء من التابعيات، تزوجها خمسة من علية القوم، آخرهم مصعب بن الزبير على ألف ألف، خطبها بعده الوليد بن عبد الملك ورفضت. من أجمل نساء العالمين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، يعني من خلال ما ورد فيه من النصوص المرغبة فيه، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا. تمنى بعض النساء الجهاد فجاء النهي، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. أفلا نجاهد؟ قال لا. لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ولكن ضبطت لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني بالنسبة للنساء، والاستدراك لكن أفضل الجهاد عم الرجال والنساء، ورواية لكن أيها النساء أفضل الجهاد، يعني بالنسبة لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم. لا، كنا نرى الجهاد، مش تعني أفلا نجاهد الجهاد الذي هو أفضل العمل، ويتسأل عن الجهاد في سبيل الله المعروف الذي جاءت به النصوص. كل إنسان يتمنى أن يشارك في أفضل الأعمال حتى النساء، لكن بالنسبة للنساء الجهاد مفضول، يعني مشاركات كما حصل من نقل الماء ومداواة الجرحى وما أشبه ذلك لا مانع منه، لكن الجهاد بمعنى الجهاد هو من للرجال، والأمور التي لا تليق بالنساء وتشق عليهن لا يجوز مشاركتهن فيه. ولذا لما جاء في حديث العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال اذهبي يا فلانة ولا ذهبي يا فلانة، لأن هذه الأمور لا تليق إلا بالرجال. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والرواية الأخرى كما في الجمع بين الصحيحين: لكن يعني أيها النساء النسوة أفضل الجهاد حج مبرور. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم سلمان الذي يروي عن أبي هريرة سلمان هناك أبو حازم سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد لم يدرك أبا هريرة. سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث، رفث الأصل فيه الجماع وما يدعو إليه أو ما يتعلق بما بين الرجال والنساء، فلم يرفث ولم يفسق. ويذكر عن ابن عباس أنه يخصه بمواجهة النساء، وأما في الحديث مع الرجال لا يدخل أي لفظ في الرفث، وذكر فيه بيت في غاية السوء ونسب لابن عباس وليس من قوله إنما تمثل به. هل يصلح أن يقال في المسجد؟ ما يصلح، هو مذكور في كتب التفسير. والشم ها شم إيه؟ لا هو موجود في كتب اللغة وغيرها ما هو ما هي خاصة بابن كثير هو موجود باللفظ أنت تعرفه أنت وأنت ها وهن يمشين بنا هسيسا أن تصدق الطير أخ إلى آخر البيت لكن لا أظنه يثبت عن ابن عباس لا أظنه يثبت عن ابن عباس لأن فيه أن تصدق الطير تطير شرك هل يقول ابن عباس هذا ما لا إخاله يثبت عن ابن عباس فلم يرفث ولم يفسق الفسق معروف والفسق عند العامة عندهم كثرة المزاح والضحك واللعب نعم هذا في عرف العامة وأما في عرف الشرع أنه ارتكاب المحرمات فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه أو رجع يعني من ذنوبه كيومي عندنا في اليونينية كيومي وهذا كذا ضبط بالشكل يعني مو بالحرف والأصل كيوما لأن الظرف إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب أعرب هذا يوم ينفع عندنا كيوم أضيف إلى جملة صدرها مبني الماضي مبني فيبنى ولدته أمه يعني من غير ذنوب ولا شك أن هذا فضل عظيم تكفر الذنوب بسفرة قد لا تزيد على 4 أيام وبعضهم يختصرها إلى 3 على كل حال الحج فضله عظيم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى بهذا الشرط من اتقى الله لا إثم عليه يعني يرتفع إثمه سواء تعجل في يومين أو تأخر في 3 وبمعنى الحديث ويفسر الآية هذا الحديث رجع من ذنوبه لم يرفث ولم يفسق يعني لم يرتكب محرما يعني بمعنى أنه اتقى الله في حجه اتقى الله في حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته وفي الآية فلا إثم عليه بشرط التقوى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام ورحمة الله هلا خير الله وسلم